بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فأسأل الله أن تكون هذه الأيام التي قضيناها أو قضاها كثير منا في هذه الإجازة معينة له على طاعة الله جل وعلا. والإجازة أيها الأخوة عندما تحدث مثل هذه الإجازات لا تعني النوم أو الراحة، وإنما تعني شيئا من التغيير. والمؤمن جاد في حياته كلها، وحتى ما يأخذه من راحة هو نوع من الجد. لماذا؟ لأنه يستعين به على طاعة الله جل وعلا. وكل منكم يفكر في مثل هذا الأسبوع الذي مضى وكيف استثمره. هناك قوم أرجو وأسأل الله لا تكونوا منهم قضوه بالنوم، وربما بسبب ذلك ضيع بعض الصلوات، وآخرون أسوأ منهم ممن قضاه مع الملاهي وغيرها ومتابعة المشاهد المحرمة من قنوات وغيرها، وحاشاكم من ذلك. فالإنسان مسؤول أمام الله جل وعلا عن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وآخرون على المقابل في هذا الأسبوع اليسير ذهبوا إلى أقصى الأرض، ومنهم من حدثني أنه، وهو ربما يستمع إلى كلامنا الآن، إلى أنه قام ببناء عدة مساجد أو الاتفاق على بناء عدة مساجد في مناطق نائية، طبعا عن طريق أهل الخير جزاه الله خيرا. ومنهم من ذهب أيضا إلى مناطق ورتب لدورات عظيمة في السنة والقرآن ستقام في الصيف كل خلال أسبوع واحد. منهم من وصل إلى الصين، ومنهم من وصل إلى الهند، ومنهم من وصل إلى جنوب أفريقيا وإلى غير ذلك من المناطق، وهي أيام معدودة. وآخرون ربما أيضا كانوا في الداخل مع أهلهم وأولادهم وعشرتهم بالتزاور والتصافي. وهنا أنبه إلى ما لاحظ يسير في هذا الأمر، أن الأولاد والأبناء دائما من أبنائكم وإخوانكم يحتاجون إلى استثمار هذه الفرص بالتربية وحسن التوجيه، وأيضا إعطائهم ما يعطى الآخرون. بمعنى أن الطلاب لما بدأوا بالأمس، كثير من الأساتذة يسأل الطلاب وخاصة الصغار منهم في المتوسط أو في الابتدائي، أين ذهبتم في هذا العطلة؟ فربما يكون البعض ما ذهب بأولاده، فيجدون حسرة وفي نفوسهم أن يسمعوا من زملائهم أنهم ذهبوا إلى مكة أو ذهبوا إلى زيارة أقاربهم أو هنا أو هناك فيما أباح الله جل وعلا. وأسوأ من أن يلجأ الطفل من الذي لم يذهب إلى الكذب، وهذا حدث من بعض الأطفال، هو لم يذهب فيكون بسبب ذلك تعود على الكذب حتى يذهب الحرج ولا يقول له زملاء أنك لم تفعل أو لم تذهب. فعناية بالأبناء وإقناعهم وبأي صورة كانت أرى أنها من المسائل التربوية المهمة. أو أن يستغل هذا الوقت لزيارة أقاربه ويتضافر هو وأهله لخدمة أقاربه وعائلته، سواء أقارب الزوج أو أقارب الزوجة مع إكرامهم. وأيضا على كل واحد من الطرفين أن يثني على الآخر، على الزوج أن يثني على زوجته إذا قامت بالواجب، وعلى الزوجة أن تثني على زوجها إذا قام بواجبه، وبهذا تستمر الحياة. أردت من خلال هذه الكلمة أن هذه الأيام وهي معدودة وهي محدودة وهي يسيرة، يبارك الله سبحانه وتعالى فيها ويعود الإنسان من نشاط جديد، وأن يستثمر كل ثانية، بل أقول كل ثانية نعم، وكل دقيقة في حياته. فمن وفق لذلك فهو أحرص على ما يكون من عمره. ولا تقول هي أيام قصيرة لا أستطيع أن أعمل فيها شيئا، بل تعمل فيها شيء كثير من خدمة الناس وإعانتهم، وأيضا الترفيع عن النفس بما أباح الله جل وعلا بعيدا عن المحرمات وغيرها، والله أعلم. هذه إشارة سريعة أحببت أن نشير إليها، فأسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا ونياتنا، والله أعلم. نواصل الآن مع كتاب الغصب أو باب الغصب مع الفصل الثاني، ونستمع إلى قراءة الشيخ وفقنا الله وإياكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده، لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فوجب ضمانه كذراع من الثوب. الآن بدأ يبين بعض الأحكام التي تتعلق بالغصب. يقول: إذا رد الغاصب الغصب عليه أن يضمن الأرش. ما هو الأرش؟ أوضحها بمثال، وهو مع كل أسف الآن إلى حد ما غير مطبق معنا، قد يكون مبني على المسامحة، لكن أريد أدلكم حتى على حق لكم قد يكون البعض لا يدري أنه حق له. نسأل الله أن يقدر لنا وكم دائما الخير والصلاح والسلامة. لو إنسان صدم سيارة وإنسان آخر، المعروف عندنا أن أقصى ما يفعله إذا كان الخطأ 100% أن نصلح السيارة. الصحيح هذا حكم ناقص إلا إذا كان مبني على المسامحة وليس على الحكم الحق، وحقوق العباد مبنية على المشاحة حقيقة عليها عدة أشياء. والآن من حق، وهذا اللي أردت أن ننبه لكم، البعض ربما ما يعلم، المرور يحكم أن عليه فقط أن يصلح سيارتك، لكن إذا من حقك أن تعترض، والمرور الآن يحيل المعاملة للقضاة إذا اعترض أحد على أن سينشأ محاكم مرورية أي فيها قضاة شرعيين، هذا هو المطلوب الحقيقة، لأن الذين الآن المرور هذا حكم الحقيقة شرعي وليس مجرد صلح. فكثير من الناس ما يعلم أن له حق آخر. الواجب كالآتي: إذا إنسان صدم سيارة إنسان والخطأ 100%، ما يلي؟ طبعا أنا أقول هذا إذا راد الإنسان استوفي حقه، أما إذا تكلمنا عن المسامحة والعفو هذه مسألة أخرى، لكن نبين الحقوق. أولا أن يصلح السيارة، ثانيا أن يدفع الأرش. هذا اللي عرفت من هذا المثال. ما هو الأرش؟ بعد أن يصلح سيارتك أن تقوم سيارتك قبل الحادث وبعد أن أصلحها. تعرفون تختلف السيارات، خاصة إذا كانت جديدة، ربما تنقص 3,000 4,000 5,000 حتى لو غير قطع جديدة 100%، نعم، فتنقص القيمة، هذا يسمى الأرش. فعليه أن يدفع الأرش. مثلا تكلفة الإصلاح كلفت 5,000، وذهبنا إلى الشركة أو للمعارض وقالوا سيارتك كانت تساوي قبل الحادث بعد الإصلاح، لاحظوا مثلا 100,000 الآن ما تساوي إلى 80,000، عليه أن يدفع 20,000، هذا الأرش. الثالثة عليه أن يؤمن لك سيارة طول هذه المدة حتى تصلح السيارة، يستأجر لك سيارة، لأن ما دام الخطأ 100% فعليه ثلاثة أشياء. الواقع الآن غير مطبق هذا، لكن إذا طلب القضاة أو القضاء عفوا، فالقضاة قد يحكمون بهذه الأشياء الثلاثة. هذه حقوق العباد يجب أن تكون واضحة، لكن غالب الناس يبنون على المسامحة، وهذا الذي أدعو إليه، أدعو إلى المسامحة والعفو عن الناس والتجاوز وعدم جعل هذه المشكلات سبب للقطيعة والشحناء وغير ذلك. لكن فرق بين أن نبين الحكم وبين أن نبين الفضل. الفضل أن تسامح مباشرة ولا تقف، نعم، وتتحمل كل شيء إن استطعت. بل أعرف البعض وإن كان يصدمه إنسان وهو مخطئ بالمئة ويصلح سيارة الآخر المخطئ، نعم، يخطئ. فهذه الحقيقة هذا فضل زائد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد يصعب علينا مثل ذلك، لكن العفو. فإذا الأرش هو الفرق بين قيمتين. واحد غصب مثلا سيارة أو غصب جهاز كمبيوتر قيمته معينة، بعد أن رد خلاص انتهى الأمر؟ لا، ننظر هل نقصت، لأن ربما أن سافر بها، ربما عمل في أشياء معينة، ربما إلى آخر، نعم. فالصحيح أنه يرد القيمة. بل إن بعض العلماء، وإن كان سيأتي بعد إشارة إلى هذا، يقول لو نقصت في السوق السيارة ما جاء شيء، هو سرقها أو غصبها عفوا وأضعها في مكان آمن تماما، وبعد أسبوع أو شهر أو شهرين ردها، ما فيها شيء نقص، لكن السوق نقص، السوق نقص. هذا خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول لا، ما دام ما فيها، لم يحدث فيها عيب ولم تنقص العين بذاتها، فهو رد العين. وآخر يقول لا، فهو حتى يدفع الفرق. لماذا؟ لأنه لو أنه رد، ربما عندك تبيعها في أرض، ربما غسل أرض كانت تستوى 100,000 ولما ردها ما تساوي إلا 50,000، هبط العقار، فهو ضرك، فيقول عليه أن يدفع أيضا الفرق في هذه المسألة. هذه حقوق واضحة. هذا ما أراده المؤلف عندما يقول أن يردها ويرد أرش المغصوب، وهو الفرق بين القيمتين، والله أعلم، قبل الرد أو قبل الغصب وبعد الرد، والله أعلم. وأجرته مدة مقامه بيده. إن كان لمثله أجرة سواء استوفى المنافع أو تركها، لأنه فوت منفعته زمن غصبه، وهي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد. قال في الشرح: وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع، وهو الذي نصره أصحاب مالك. واحتج بعضهم بقوله: الخراج بالضمان، وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب، لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا. انتهى. هذا الآن مسألة أخرى. يقول أيضا: بالإضافة إلى الأرض على أيضا الأجرة، لأنه لما أخذ سيارة مثلا أو غصب السيارة أو غصب البيت عليه أن يدفع الأجرة، لأنه عطل عليك الاستفادة منها أو الإفادة منها، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه منعك من استيفاء المنافع وهو استوفاها. هناك قول قال به الأحناف أبو حنيفة وأيده بعض المالكية بأنه لا، ما تضمن المنافع. يقولون أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وهو صحيح مرة معنا. ما معنى الخراج بالضمان؟ إنسان أخذ شاتل واتفق الخيار على أن ننظر في حليبة لمدة 3 أيام، فبعد أن أعادها طبعا وشرب منها الحليب، طيب هل يعيد قيمة الحليب؟ قال: لا، الخراج بالضمان، لأنه ضمنها وعلفها، فهذا ضمان، ولو ماتت لماتت عنده. يعني لما يقول الإنسان: أعطني مثلا الشات لمدة 3 أيام وأنا بالخيار، ثم ماتت عنده، خلاص اعتبر تم البيع، فهو ضامن لها يعتبر، لأنه الخيار أن يرجعها. طيب في هذه الأثناء قد يكون خرج منها كما قلت، يعني يخرج الحليب، يخرج اللبن، يخرج السمن، يخرج أشياء كثيرة منها. فجعلنا صافي يقول: الخراج بالضمان، مقابل هذا مقابل هذا. أبو حنيفة احتج بهذا الحديث، قال: ما دامت عند الغاصب وهو ضامن، فالمنافع ما ترد قيمتها. يعني لو أن غصب شاة ما ترد قيمة، أو بعير أو ناقة ما ترد قيمة الحليب. لكن رد عليه الحقيقة العلماء، وهو القول الصحيح والراجح: لا، الفرق بين الخراج بالضمان جاء في البيع، وخاصة في بيع الخيار، نعم، أو كان في بيع في عيب أو غير ذلك في العيوب. الخيار بأنواعه، نقول الخيار بأنواعه أفضل. فبينما هذا معتدي ويده يد متعدية وليس من حقه أن يستعملها، فهذا هو الرد عليه. فنقول: هذا الحديث أولا ليس في الغصب، إنما هو فقط في موضوع البيع في الخيار، والثاني أن هذا يد متعدية، فالصحيح أنه يضمن أيضا قيمة المنافع والأجرة والأرش، والله أعلم. نعم. فإن تلف ضمن المثلية بمثله، والمتقوم بقيمته يوم تلفه. قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته، نص عليه، لأن المثل أقرب إليه من القيمة، وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها مثلفة بالعتق. قال في الشرح: وحكي عن العنبري: يجب في كل شيء مثله، لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم، صححه الترمذي. ولنا حديث العتق، وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي. انتهى. هذه مسألة طبعا حديث صحيح، حتى القصعة لما كسرتها إحدى النساء، هذا معنى حديث، وله إناء بنيان لما كسرتها عائشة رضي الله عنها، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفحة أو صحفة وأخذ الطعام، ثم رد صحفة سليمة وقال: إناء بناء وطعامي طعام. هذا أيضا حديث صحيح. فالمسألة هنا يقول قاعدة: فإن تلف، يعني إنسان غصب سيارة، غصب طعام، غصب ماذا، كيف يرده؟ قالوا: يرد المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. المثلي هو الذي يكون له مثل ما نقول الإنسان غصب هذا الكأس ثم انكسر عنده، هذا له مثل كثير موجود، يذهب إلى المصنع أو إلى الوكالة يجد مثله تماما. هذه الساعة نعم لها مثلي، غصبها فنذهب إلى الوكالة موجود أمامنا وكالة الفجر، ويأتي ويقول: أريد مثلها، ويعيد مثلها في شيء متقوم. قالوا مثله أنه بعض أنواع الطعام يصعب أن يكون مثله، لكن اختلف العلماء في هذه المسألة، بعضهم اعتمد المثلي وبعضهم اعتمد المتقوم. الذين اعتمدوا المتقوم القيمة احتجوا بحديث من اعتق شركا له في عبد قوة ما عليه. هذه مسألة يا اخوان تحتاج تأمل وإيمان لا شك. إذا جاءت لنا هذه الحديث العجيبة والأحكام لا بد أن نكون لدينا الإيمان بالله جل وعلا وقوة الإيمان وأنه عدل سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد وأمر بالعدل. ما هي القضية؟ القضية لو أن إنسان شريك لإنسان آخر في عبد مملوك، فجاء هذا الرجل أحد الشريكين وهو غني وقال أعتقت نصيبي منك، ما الذي يحدث؟ هل الذي يحدث خلاص أعتق نصيبه وبقي العبد ملك نصيب الآخر؟ لا، يقوم النصيب الآخر على الذي أعتق. لاحظ، الذي أعتق الذي أحصل ثم يدفعه إجبارا للآخر فيعتق العبد بكامله. نعم، هذه المسألة تحتاج حقيقة إلى إيمان. لأن قد يقول قائل سبحان الله أنا الآن أعتق النصف وأجازى بإعتاق الباقي. الإسلام يتشوف إلى الحرية. نعم، سبب كما تعلمون الرق سببه أصل الكفر، هذا أصل الرق، ثم يأتي بعد ذلك التسلسل. فالإسلام تجدون ما تجد نص في القرآن مباشر في الأصل، لأن كانت ورد الحديث وإقرار لا شك في ذلك. أصل يكفي أن يقول اعتاق رقبة أن إقرار للعتق، لكن تجد الأدلة أغلب الكفارات تعتق رقبة. إن لم نقل إن جميع الكفارات تعتق رقبة فنقول أغلب الكفارات تجد فيها اعتق رقبة. رجل يجامع زوجته في رمضان بدون عذر يعني وهو مقيم اعتق رقبة. إنسان يقتل إنسان وعليه رقبة ثم يأتي بعد ذلك الصيام، الظهار رقبة، اليمين رقبة، في الحج تجد سبحان الله أحكام كثيرة أول ما تبدأ بإعتاق الرقبة. فلذلك الإسلام يتشوف بإعتاق الرقاب. إذا ما رأيكم بمن يستعبد الأحرار؟ إذا كان المملوك الذي ملك بسبب شرعي تأتي الأدلة والنصوص العظيمة من أجل إعتاقه، كأن كل فرصة تسنح لإعتاقه تحدث ذلك، حتى يصل الأمر إلى أن رجلا شريكا لزملائه وقد ما يكون عنده إلا الربع أو أقل فيعتق نصيبه في هذا العقد، يجبر أن يقوم عليه الباقي إن كان قادرا. لاحظ، إن كان قادرا يقال طيب أنت الآن أعتقت رقبتك جزاك الله خير، لكن بقي الآن شركات كم بقي؟ قيمة 100,000، ادفع 100,000. طيب أنا ما نويت هذا، هكذا خلاص ما تراجع. نعم، والعتق يجري مباشرة في الجد والهزم على قول الراجع. إذن لكن إن كان غير قادر، إن كان غير قادر فإنه يستسعى العبد، يقال له السعاية وهي المكاتبة، ولا ينظر إلى موافقة الشريك الآخر، يقول هل تستطيع أن تفك رقبته؟ فيأتي ويستسعى حتى يعتق رقبته هو. فأقول إذا كان هذا تشوف الشرع لاعتاق الرقاب المملوكة شرعا فما بالك بمن يحاول، كما قال عمر رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. حقيقة هذه المسألة ربما تنصرف الآن أذهاننا إلى جزء معين لنوع معين من الناس، لكن قد لا أن يصل أحد منا. بعض الناس حتى يستعبد أبناءه، بعض الناس ربما يستعبد زوجته، هذا غير صحيح. قد تقول كيف يستعبد زوجته؟ لا، المملوك لا يملك ما حصل من مال لسيده، الزوجة ما حصلت عليه من مال ولو كانت من الأثرياء لا يحق للزوج أن يمتلك، لا يحق له ذلك، وعليه أن ينفق عليها ولو كانت ثرية. نعم، فهناك من ربما يستعبد زوجته أو يستعبد أولاده، أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، صحيح في حقوق الأب، نعم أنت وما تملك لأبيك لا شك في هذا المعنى، لكن ليس هذا استعباد وليس الذي نشير إليه. هناك معنى غير ذلك، الحقوق تختلف في حقوق على الزوج وفي حقوق على الزوجة وفي حقوق على الابن وفي حقوق على للراعي للإمام للمسؤول، كل واحد له حقوق، لكن هذه الحقوق لا تعني استعباد. البعض يتصرف مع هؤلاء البشر وكأنهم عبيد مماليك لهم، بل كما قلنا في الأجير، الأجير أجير وليس عبدا. بعض الناس الآن يتصرف مع سائقه أو مع الخادمة عنده وكأنها أنا، هذا غير صحيح، ظلم، يقع في حقوق الأجراء ولا يجوز الظلم. هذه مسائل الحقيقة تغيب عن ذهن عن البال من حيث نشعر أو لا نشعر، ويقع في نوع من المظالم يجب أن ننتبه لها. هذه أطلت فيها لأن أبين معنى هذا الحديث. الشاهد أقول هناك أصلان، هل المتقوم مقدم كما في هذا الحديث أو المثلي؟ إناء بإناء وطعام بطعام، هذا مثلي. فبعض العلماء قدم هذا وبعضهم قدم هذا، والقول الراجح في المسألة، لأن لا أحب أطيل في الخلافات التي خاصة الخلاف فيها محدود، أن المتقوم يتقوم بقيمته والمثل بمثله. إذا كان له مثل كما قلنا في كأس ساعة دلة غير شر، أو وإلا فالصحيح أنه يقوم بقيمته ثم يدفع الغاصب القيمة والله أعلم. وهذه مسائل قضاء، إن لم يتفق فهي مسائل قضاء. فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه، لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي. نعم، هذه من دقة الفقهاء. في موضع غصبه، واحد غصب شيئا في بلد ثم ذهب إلى مكان آخر يعيده إلى مكان ما غصبه وإلى قيمته في مكان غصبه، لأن يختلف من بلد إلى بلد، وقد يقتضي الحمل والنقل وغير ذلك، وقد تختلف الأسعار في بلد غصبه، أي في البلد الذي غصبه منه. نعم. ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، ويقوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا. نعم، هذا أيضا من دقة الفقهاء. الآن المصاغ، واحد غصب مصاغا من ذهب طبعا أو فضة، أحيانا الصناعة تزيد من قيمة الشيء، وأحيانا الصناعة تنقص من قيمة الشيء. خذ مثال في نوع من الجنيهات لها قيمة معينة، لو سيلها إلى ذهب ووضعها مثلا مما يجوز لبسه للنساء، ربما نقصت القيمة. فقد وضعك جنيه نوع من العملة أو غير أغلى، والعكس أحيانا يكون يرتفع الثمن، فيقول ننظر إلى الأعلى من قيمته، ينظر إلى الأعلى من قيمته لكن لا يقوم بمثله. أيضا مرة أخرى دقة الفقهاء، حتى لا يؤدي إلى الربا. فهذه مسألة دقيقة جدا، إنما يقوم بغير جنسه خروجا من هذه المسألة والله أعلم. نعم. والمحرم كأواني الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن بوزنه من جنسه، لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا. لا، لما قفت الله عند هذا النص يا أخوان ما تفوت عليهم رحمهم الله ورضي الله عنهم. طيب، لأنه لما وضع قاعدة قال ننظر إلى الأكثر من قيمة أو وزنه. طيب، ممكن الإنسان يصنع صناعة ذهب لكن للرجال، ساعة للرجال. طيب، لا شك أن صناعتها ساعة من ذهب للرجال أغلى، فهل يضمنها بقيمتها ساعة للرجال؟ نقول لا، لأن هذا محرم، فقط يقوم قيمة الذهب فقط صافي، ولا يعتبر للصناعة. لماذا؟ لأن أي شيء محرم فهو هدر، أي شيء محرم فهو هدر. وهذا سيأتينا إن شاء الله في فصل مستقل. كثير من المحرمات إذا أتلفت لا قيمة لها فهي هدر، لكن سنبين المفاسد التي ترتب على ذلك. فأمس أرسل لي أحد الأخوة رسالة، قال وجدت في مدخل عمارتنا كرتونين دخان جديدة ما استعملت، هل أتلفها أو لا؟ فقلت له إن لم يترتب ضرر على إتلافك إياها فأتلفها، لأنها هدر قطعا ومحرمة. لكن إذا كان يترتب ضرر أكبر، لأنه مع كل أسف لو قدم شكوى أو غير ذلك، نعم، سيعتبر متلف ويعتبر مال لأنه يباع ومحمي. نعم، فهنا لا يختلف الأمر، فسيأتينا إن شاء الله تفصيل في هذه المسألة. فكل الأمور المحرمة، نعم، التي ورد ونصا يعني ليس نقول مختلف فيها، فهذا هدر خمر أو دخان أو آلات له، لكن هل تتلف؟ ننظر القدرة، والقدرة محدودة بالاستطاعة، فإذا كان سيترتب مفسد أعظم فلا. وهذه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذه قاعدة عظيمة جدا في مثل هذه المسائل. فهذا الذي أراد هنا، يقول ما دامت الصناعة للذهب أو الفضة صنعة محرم فلا، لا تعد ولو كانت أغلى، ولو قيمت أغلى فلا. كما قلت لكم كساعة للرجل من الذهب ما يجوز، أو قلادة كما يلبس الآن مع كل أسف بعض الرجال يلبسون قلادة من ذهب قد تكون قيمتها ذهب مثلا تساوي 10,000 وقلادة 20,000 لأنها صنعت، نقول لا يجوز، فقط يأخذ الأصل الخالص فقط، والزائد المحرم لا قيمة له فهو هدر والله أعلم. ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب في قيمة المغصوب التالف وفي قدره بيمينه حيث لا بينة للمالك لأنه منكر والأصل براءته من الزائد. هذه مسألة دقيقة. يقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف وفي قدره بيمينه حيث لا بينة للمالك. طيب قد يقول قال لماذا ما يقبل قول المالك؟ هذا مبني على قاعدة عظيمة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القاعدة كما تعلمون وتمر معنا كثيرا في، فقالوا أيضا ومبني على قاعدة أخرى، كل غارم فالقول قوله بيمينه طبعا بشرط عدم البينة، بناء على الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب جئنا لهذا المغصوب هذه الساعة فقال الغاصب قيمتها 500 ريال، قال صاحب البضاعة لا قيمتها 1000 ريال، أعطنا بينة مثلا من إيصال أو غير ذلك أو تقويم أحد، يقول ما عندي بينة. نقول البينة على المدعي، أنت الآن مدعينا 1000 ريال وكلكم متفقون على 500 ريال طبعا، بس هذا يدعي الزيادة والأصل عدم الزيادة. نقول اليمين على من أنكر الذي يمكن الزيادة، لأن الغاصب يقول لا قيمة 500 ريال، وما دام المدعي وهو المالك وهو صاحبها ليست عنده بينة، ففي هذه الحالة نقول عليك للغاصب نقبل قولك بيمينك بناء على هذا الحديث. ومنه إذا أخذت القاعدة الأخرى كل غارم نعم فالقول قوله، لأن الآن الغارم هنا هو الغاصب، هو الغارم والذي سيدفع القيمة لأنها تلفت الآن، لو كانت موجودة انتهى الأمر، لكن تلفت وسيختلفان في القيمة، وخاصة ليست موجودة حتى تقوم، لو كانت موجودة ذهبنا بها لمن يقومها، ذهبنا بها للوكالة، لكن غير موجودة تلفت احترقت، هو يعترف بالغصب قال نعم أنا غصبت ساعتك، طيب كم قيمتها؟ قال هذا 10,000، قال هذا 1000، أعطنا بينة، ما في بينة؟ فالصحيح يقبل قول الغاصب لكن بيمينه. لكن أيها الأخوة هذه المسألة بعض البعض قد يقول كيف بيمينه؟ اليمين تعظيم الله جل وعلا ليس بالأمر السهل، هذه قضايا إيمانية. نعم لابد، وما قدر الله حق قدره، البعض يتساهل باليمين. وأقول لكم قصة أحد التجار من كبار التجار ولن أذكر اسمه، صار بينه وبين شخص خلاف في عقد بينهم، المقصود ادعى يعني أصبح الآن وصلت إلى المحكمة. طبعا هذا التاجر ما يذهب إلى المحكمة، التاجر عنده وكلاء، لكن القاضي في هذه الحالة قال لابد يأتي التاجر نفسه، نريد منه اليمين حتى نثبت الحق له. وكان الحق فيما بلغني حدود 40 مليون، ورابت 40 مليون ريال. فلما استدعاه القاضي وجلس وسمع منه قال ما نستطيع نثبت لك الحق إلا أن تقسم. فقال والله أنا الآن، وهو من كبار التجار وعمره في 80 الآن، نسأل الله أن يبارك له في عمره، نعم ومن أهل الخير، قال في حياتي كلها لم أقسم، لم أدخل مالي شيء بيمين. كيف؟ أما أن تقسم والحق لك، يقول القاضي إذا لم تقسم ما أعطيه فتأذهب حق. قال أعطني مهلة فأصلي، يبدو أنك وقت صلاة الظهر. قال القاضي لك تعال بقى. ذهبوا وصلوا ورجع، قال التاجر أنا حقيقة سأقسم حتى هذا لا يتلعب بأموال الناس، لكن سترى. فأقسم التاجر أن هذا على أن الحق له يعني، فحكم القاضي له. فلما حكم له قال سجلها للأعمال الخيرية، والله ما تدخل ملكي، لم يدخل ملكي ريال واحد بيمين، ولكن ما أردت أن أتلاعب هذا الرجل لأنه متلاعب. فسجلها فعلا القاضي بالصدق أنه حكم كذا، وتبرع بها للأعمال الخيرية وتصرف في مصارف الخيرية. نعم تعظيم الله جل وعلا، انظر هذا التاجر وكيف الله بارك في ماله. اولا ما استجاب، يقول طول حياته ما اقسم يمين في قضاء يعني دخل مال، ثانيا ما استعجل في اليمين، ثالثا لم يرتح ان يدخل هذا المال مع انه واثق طبعا، لكن يقول اردت حتى لا تلاعب هذا وامثاله، بعض ما تلاعب بحقوق الناس. فيا اخوتي الكرام، وسبق ان ذكرت لكم هذا القصص الكثيره، تعظيم الله جل وعلا، البعض يتساهل في اليمين الان حتى مع أهله مع زوجته مع أولاده مع عائلته، وما قدر الله حق قدر اليمين ماذا يعني، وقد يعاقب الإنسان عاجلا أو آجلا. فهذا ما أردت الإشارة إليه، إذن القول قول الغاصب بيمينه. نعم والله أعلم. ويضمن الغاصب جنايته أي المغصوب وإتلافه أي بدل ما يتلفه بالأقل من الأرش أو قيمته أي العبد كما يفديه سيده لتعلق ذلك برقبته، فهي نقص فيه كسائر نقصه. وجناية المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر، لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط. هذه مسألة الأولى، أن لو كان الغاصب مثلا غصب ناقة فأطلقها وحدث لها حادث وصدمت بسبب إطلاقها سيارة وهي التي قطعت الطريق خطأ، فيقول سيضمن الغاصب جناية هذه الناقة مثلا بالأقل من قيمة المجني عليه، يعني لو كان السيارة تلفت بقيمة السيارة أو العرش صار فيها حادث يدفع الفرق وهو العرش بين قيمتها السليمة وقيمتها عالية، لأنه هو المخطئ في هذا الجانب، ولكن بالأقل حتى لا نظلمه في هذه المسألة كما مر معنا في القاعدة الثانية. لكن لو جنى نعم المغصوب على الغاصب، لو أن هذه الناقة المغصوبة صدمت سيارة الغاصب فأتلفتها ما على شيء، يعني ما لأنه أصلا نحن نطالب الغاصب فكيف نقول له شيء؟ فالصحيح ليس له شيء، المعنى واضح، لأنه هدر فهو يد غاصب وهو الذي يتحمل لو وقعت على الغير، فكيف إذا وقعت على نفسه؟ والله أعلم. وإن أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك وقد أكله على أنه لا يضمن، فاستقر الضمان على الغاصب لتغريره، وإن علم الآكل له بغصبه استقر ضمانه عليه لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير، ولمالكه تضمين الغاصب له لأنه حال بينه وبين ماله، وله تضمين آكله لأنه قبضه من يد ضامنه وأتلفه بغير إذن مالكه. هذه مسألة بدأ الآن مسألتين، مسألة إذا أطعم الإنسان غصب تمرا أو قمحا أو خبزا وأطعمه لإنسان، في ثلاث في عدة نقاط، أول نفصل هل هو أطعمه لمن غصب منه أو أطعمه لشخص آخر. أما إن كان أطعمه لمن غصب منه، يعني إنسان غصب تمرا من شخص ثم دعاه لبيته وأجعله يأكل منه، هذه سأتي الآن حكمها ما نتعجل فيها وفيها تفصيل دقيق، لكن لو أنه دعا ضيف وأكل من هذا الخبز وانتهى، طيب هل يضمن الآكل؟ فيها تفصيل، إن كان الآكل لم يعلم أنه مغصوب فلا يضمن، إحنا ما يجب علينا كل ما يدعونا إنسان أو يضيفنا أحد نقول طيب أنت غصبته ولا ما غصبته، فهو لا يعلم، إذن الضامن من هو الغاصب، لكن إن علم من قال والله تفضل هذا تمر نعم غصبته من فلان، ولا تستغربوا هذا العمل، أنا أذكر واحد يحدثني عن شخص أنه يقول أخذ من طبعا من نوع الغصب، أخذ من شخص شخص أبوه يقول هذا كسبه، يعني عندنا كسب، فربما يفاخر عند بعض قومه يقول الله هذا من الكسب أن أخذ التمر أو أخذ من القمح، مع كل أسف فقد يخبره ويأكل، فإذا كان الآكل يعلم شارك، فالمغصوب له صاحب المال الأصلي يضمن أحد الاثنين، إن شاء يضمن الغاصب الأول أو الآكل الثاني، المسألة واضحة. أما إن كان لا يعلم الآكل وهو الأكثر فإنه يضمن، لأن بعض الناس يسمع كل أثر يأتي ضيوف وبدل أن يذهب بالأسلوب الطيب ويطلب من جاره ربما يتصور أنه سيمنعه يأخذ ذبيحة ويأكلها ضيوفه، نعم هذا المسألة تقع، لا تقول لا تقع تقع، فنقول إذا لم نعلم الضيوف فهو ضامن، أما إذا علم الضيوف فهم شركاء وصاحب الشاب أو صاحب الطعام يختار من شاء، نعم. حتى ولو أطعمه الغاصب لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، لأنه بالغصب أزال سلطانه وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف غير ما أذن له فيه. قال في الكافي قيل للإمام أحمد في رجل له قبل رجل تبعه فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ولم يعلم، قال كيف هذا؟ يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي انتهى. هذه المسألة الثانية، طيب لو أنه فعلا جاءه الضيف أصبح المغصوب منه وذهب وغصب منه تمرا أو شاة وأطعم إياه، ولما علم ذلك قال طيب أنت شاتي كما أنت اللي أكلتها، صحيح شاتك لكن أنت اللي أكلتها، ننظر إن كان عالم أنه فعلا شاتك فانتهى الأمر، فأكل أبي علمه، إن كان لم يعلم فلا. ولذلك الإمام أحمد لما قيل إن فلان يعني لو على شيء تبع يعني حق، تبع حق كما عندكم هنا، قبل في رجل له قبل يعني تجاه، قبل رجل تبع أي حق ثم أهداه له وقال هذا هدية أو قال نعم فيقول له هدية، فهل يجوز؟ قال كيف يكون هذا؟ كيف الآن يسرقه أو يغتصب، نحن باب الغصب يغتصبه منه ثم يقول هذا هدية؟ فلا، الصحيح أنه أيضا لا يجوز. لكن بقيت مسألة دقيقة خاصة في موضوع، لكن لو أن إنسان فعلا يوم من الزمن الماضي أخذ له شاتين أو ثلاث شياه من جاره سبب الجوع والفقر غصبا طبعا ليس سرقة، لأن ليس فيها حرز، يكون أخذها كما تعلمون من الله، تاب إلى الله جل وعلا. وجاءني قبل قليل سبحان الله سؤال قريب من هذا السؤال قبل قليل، فحتى توقعت أن الأخ أحد الطلاب يعني، لكن أظهر أن ليس كذلك. فلما مر الزمن تاب إلى الله جل وعلا، الغاصب تاب إلى الله، لكن لو ذهب إليه وقال والله أنا غصبتك ترى قديما شاتين أو ثلاث قد يكون بينهم عداوة، قد تحدث مشكلة. ما الحل؟ الحقيقة القول الراجح في هذه المسألة، وهذا ما نصره ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة بالذات، أنه لو جاء إليه وقال الله هذا هدية، نعم، لأنه يتيقن أنه لو أعلمه أنه غصب أو حتى ينطبق على السرقة حتى والاختلاس كلها تنطبق عليها، أخبره سيكون قطيعة ويترتب ضرر ويترتب مفسدة، نعم، فيقول قال هذا هدية، قالوا تبرأ ذمته، فهو أعاده لكن بحيلة شرعية، نعم، ولا يخبر بذلك لأن ربما يترتب من المفاسد أعظم من هذه المفسدة، وإلا فالأصل أن يخبره إذا لم يترتب مفسدة أو كانت المفسدة مظنونة. كذلك الآن بعض الناس يسأل يقول أنا سرقت أو انتهبت أو أخذت حق لإنسان، طيب كيف أعيده له؟ لو أخبره وقعت مشكلة، نقول أبحث عن طريقة لإدخاله في حسابه دون أن يعلم، ممكن أن تدخله في حسابه، ممكن أن ترسله له، وهذه من الأذى. لكن يبقى مسألة دقيقة أخيرة وقد فصل فيها شيخنا الشيخ محمد طويلا، لو أن إنسان ما علم يعني اختلف أو اغتصب أو سرق ثم ما علم بعد سنوات يقول الله ما أعلم ممن أخذ، ربما أنه هداه الله كان يسرق كثيرا أو لأنه في بلد لا يعلم صاحبه أو لأن صاحبها كان جارا له فذهب، يقول ماذا أفعل؟ كيف أبرئ ذمتي؟ الشيخ محمد يقول هناك طريقات. الطريق الأول أن يسلمها لبيت المال بشرط أن يكون مأمونا، بشرط أن يكون بيت المال مأمونا. الآن موجود بيت المال تحفظ فيه الأمانات بأسماء معينة، وقد يكون باسم الداخل أو لا، قد يكون يعرف الشخص لكن لم يجده، يقول أعرف جاري فلان لكن لا أعلم أين هو، فسجل باسمه، أو قال لا أعلمه لكن قد يأتي يوم من الأيام أنا ما أريد ورثها أبنائي ومن بعدي، هذا نوع. والنوع الآخر قد يقول لا أجد بيت المال أو أخشى أنه لا يعلم، قال فيتصدق بها، لاحظوا، بنية الصدقة لصاحبها مع الضمان، مع الضمان. كيف؟ إنسان يقول أنا في ذمتي لشخص 1000 ريال، قلت لكم سواء كانت سرقة أو اختلاس أو غصب أو حق قرض يعني ونسيه أو ذهب صاحبه، المقصود هو حق، وقال أنا ما أرى تسجيله في بيت المال لأنه سيضيع ولا يعلم ذاك أن له شيء بيت المال، بيت المال لم يبحث عنه، ما الحل؟ نقول تصدق بالمبلغ أولا بنية ليس لك، تصدق لك له هو، ثانيا بنية الضمان، لو خرج عليك يوما فتقول له تذكر لك حق الفلاني 1000 ريال؟ قال نعم. تقول له والله أنا تصدقت بالنيابة عنك، هل تريد يكون لك الأجر؟ وإلا تريد 1000 ريال والله سبحانه وتعالى يكتب الأجر لي، لكن بشرط الضمان. فهذا هو الطريق الصحيح لحل هذه المشكلات التي يكثر السؤال عنها، وهذا الذي قد سأل عنه الأخ قبل قليل، فأن يتصدق به بنية الضمان وبالنية عن صاحبه، ليس عن صاحبه الذي سرق وأخذ، لا، إن بالنية عن صاحبه ويصله بإذن الله حيا أو ميتا، فإن ظهر يوما فإنه يعطيه حقه. المهم أيها الأحبة العناية بحقوق الخلق والاهتمام بحقوق الخلق، فهي مبنية على المشاحة وليست في الأمور السهلة، ويتجدون أن الفقهاء يدققون كثيرا في هذه المسائل، والله أعلم. وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، أما المالك فلأنه أتلف ماله عالما به، وأما غيره فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير. هذا واضح مثل ما أشرت. نعم. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه أو بناؤه لكونه وضع بغير حق رجع على البائع بجميع ما غرمه من ثمن وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع ونحوه لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه هذه أنها ملكه وذلك سبب بنائه وغرسه. هذه باختصار إنسان فعلا اشترى من شخص أرض وغرس فيها فاتضح أنها ملك للأغير سواء كانت الغصب كما وليك الحق باب الغصب أو كانت غير ذلك لأسباب كثيرة وقرر الآن إعادتها وقلع ما فيها فهو يرجع على البائع وهذه مسألة قضائية لا أطيل فيها. نعم يقول القائل لأن البائع غره وأوهمها أنها له وليست له أما يكون قد اغتصبها أو يكون أخذها بغير حق أو غير ذلك من الأسباب أو سرقها والله المستعان فهو يرجع في هذا الحال على البائع في كل ما يتعلق بحقوقه وهو ذكر المؤلف عدة حقوق وليس حقا واحدا سواء بالأرش وإلا لأن أحيانا قد يقلع الشيء يستفيد منه وأحيانا قد يكون نفسه تماما ما يستفيد منه لو كان جدار ما يستفيد منه يتلف الجدار وهكذا أو بعض البذر ما يستفاد منه وبعض النخل قد يستفاد منه قد يبيعه بقيمة بس ينقص هذا فرق العرش نأتي للأرش فهي حقوق متنوعة يرجع فيها على البائع. نعم لأنه هو الذي غره وأوهمه أنه ملك له حتى تستقيم حياة الناس والله أعلم. واصل يا شيخ اعذرونا اليوم نحب نواصل في هذا الفصل لأنه يسير ونكمله بإذن الله قبل الأذان. فصل. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده. هذا الفصل ليس من الغصب الحقيقة لكن ألحقه ببال غصب بجامع التعدي نعم وهو الحكم واحد في النهاية فلذلك ألحقه المؤلف هنا والله أعلم. فيقول من أتلف ولو سهوا مال المتلفات مضمونة أيها الأخوان المتلفات وحقوق الآدميين مضمونة بخلاف الإثم لأنه لما قال ولو سهوا فيسقط عنه الإثم وإلا يكون عليه هناك دائم حقوق للعباد وحقوق لله جل وعلا حقوق للعباد وحقوق لله. حقوق العباد لا تسقط عمدا ولا خطأ ولا سهوا لكن قد تتفاوت مثل القتل يتفاوت بين قتل العمد وقتل الخطأ لكن حقوق الله فهي تختلف ما كان عن عمد فله حكم وما كان عن سهو أو خطأ فهو معفو عنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حقوق العباد المتلفات فإنها لا تسقط لا يتصور الإنسان يقول أنا سهيت أنا أخطأت صحيح أنت قد تعذر شرعا تعذر ما بينك وبين الله أما حقوق العباد فيجب أن تضمنها. هذا ما أراد المؤلف قال ولو سهوا لأن البعض قد يقول ما دام السهو ليس له ذنب نقول لا ليس له ذنب نعم لكن عليه القيمة وعليه الضمان وعليه البدل والله أعلم. وإن أكره على الإتلاف لمال مضمون فأتلفه ضمن من أكرهه قال في القواعد وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره لأنه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمدة الأدلة في عمد الأدلة. والوجه الثاني عليهم الضمان كالدية صرح به في التلخيص انتهى. هذه مسألة لو أكره الإنسان على إتلاف شيء نقول أولا نقسم قسمين هل هو إتلاف نفس أو إتلاف ما دون النفس من مال أو غيره. نأخذ المسألة الأولى ذكر المؤلف إن كان ما دون النفس ففيه قولان قول أنه لا يضمن إنما يضمن من أكرهه إنسان أجبر إنسان وهدده تهديدا حقيقيا أنه إن لم يتلف هذا الشيء نعم فإنه سيفعل ويفعل ويكون إكراه حقيقي فنفذ خوفا من الإكراه فيقول في هذه الحالة يضمن المكره والمتلف لا يضمن لكن صاحب الحق يرجع على المتلف والمتلف يرجع على المكره. أنا قبيلي الذي أتلف مالي فهو يرجع على من أكرهه إن كان بالإمكان وقيل لا إن كلاهما يضمنان كما قلنا في أكل الطعام للغاصب يضمن المكره والمتلف كلاهما يضمنان ويقرر من شاء منهما صاحب المال. أما وهذه مسألة عظيمة جدا، إذا كان في النفس فإنه يضمن المتلف يعني القاتل النفس والمكره كلاهما. لماذا؟ لأن قال العلماء قاعدة، ما يأتي إنسان ويقول قتلت إنسان أنا أكره، أكرهني فلان أو أكرهته الجهة الفلانية عن أقتل فلان. لأن العلماء يقول ليست، ما هو أقصى الإكراه؟ ما هو أقصى الإكراه؟ القتل. طيب أنت الآن تقول أكرهت على أن أقتل فلان خوفا من أن يقتلني، تقول ليست نفسه أرخص من نفسك وليست نفسك أعز من نفسك، فلا يقبل عذرك. يعني كونك تقول أنا أريد أقتله حتى لا أقتل غير صحيح. فأنت بهذه الحالة، طبعا نحن نتكلم عن القتل بغير حق، نحن نتكلم عن القتل بغير حق، أما بحق فله مسألة أخرى، وهذه مسألة انتباه قيد قد يفوت على البعض. فالبعض الآن لأن تلاحظ الآن الحقيقة يا أخوان، أنا جالس أتأمل من التاريخ كله من فرعون، ولكن قل أن تجد من هؤلاء يريد يقتل الدعاة يقتل العلماء، ما يقول ما يجد، لا يجد أحد من يقتل، كلهم يقتلوا. كنت أتعجب وأدرس ولا زلت أدرس هذه المسألة من قديم جدا، ما جاء فرعون لما أمر بقتل السحرة ما لقى أحد يقتل معه. على مدار التاريخ هناك من يأمر بالقتل بالحق أو بالباطل، فتجده يجد من يقتل معه. وقد سمعت من البعض نقلا عن أشخاص ممن كان قد يقتل في بلد معين، نعم، أنه يدعي الإكراه. يعني أعطيكم مثال، يقول أحد الأخوة لقيته رجلا في دولة خليجية وعليه الحزن والأسى، قلت ما بالك؟ قال كنت عند الحاكم الفلاني، حاكم هلك في بلد من البلدان، يقول كانت مهمتي آخذ خصوم الحاكم وأضعهم في الأسيد. يعني خلاص إذا وضع في الأسيد كما تعلم تقطع تمام. نعم، يقول الآن انتهى الحاكم ويقول وهربت من البلد، يقول بدأ تفكر كم نفس قتلتها بهذا الأسيد من أجل أن يحافظ على نفسه وهي واحدة كما يدعي، قتل ربما عشرات أو آلاف أو مئات من الناس. هذا موجود، وقل أن يسلم إلا بلاد قليلة ربما قد تسلم. هذا بلاء الحقيقة عظيم جدا. فالبعض يقول أنا مكره، من أكرهك؟ يعني نفس هذا الذي قتلت رخيصة ونفسك غالية؟ بأي حق؟ فالمؤلف هنا دقيق يقول لا، القتل لا عذر له، ويقتل ويتحمل ما يتعلق بذلك، ولا يقبل دعوى الإكراه، حتى لأن أعلى الإكراه هو القتل. تقول تقتل تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل؟ هذا المعنى لو انتبه له كثير من الناس لانتبهوا لقضايا ما يمارسونه من ظلم، أو يساعدون الظالم على ظلمه في مسائل كثيرة وعظيمة جدا، ولانتبهوا وبعضهم يتصور أنه ليس عليه ذنب. نعم ليس عليه ذنب، لا عليه ذنب ويشارك في الذنب. وأعظم تعذيب أيها الأخوة على الإنسان، أو من أعظم التعذيب على الإنسان، هو تعذيب الضمير. قد يكون في لحظة غفلة ويشارك في ظلم ناس أو قتل إنسان كما حدثني بعض الناس، لكن بعد فترة يستيقظ، والله يا أخوان يعيش في ظلم مهما كانت حال، يعيش في تعذيب ضمير، ربما حتى يموت وهو يعذبه ضميره. نعم، ويشعر أنه ساهم في قتل مظلوم أو إذاء مظلوم أو غير ذلك من أسباب الظلم والأذى. فالحقيقة المشاركة في الظلم ليست الأمر السهل، فالأمر عظيم جدا، فلننتبه لما يقع من مظالم ومشاركة كثير من الناس منها بحجة أنه لا خيار له، أو أنه مكره، أو أن كما يقولون بلغتهم المعقولة عبد مأمور. من جعلك عبدا وقد ولدت حرا؟ كيف عبد مأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس يبايعهم على قول ما استطعت بالمعروف، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يأمر إلا بالمعروف صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك هو يلقنهم، يلقن من يبايع بالمعروف ما استطعت، فيأتينا من يقول أنا عبد مأمور، أنا ما لي ذنب، أنا أجبرت، أنا أمرت، أنا إلى غير ذلك. هذه لا تبرر الحقيقة، وهو شريك في الظلم، والله أعلم. ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أثيرا أو حيوانا مربوطا فذهب، أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه لأنه تلف بسبب فعله. هذا واضح، يعني مسألة واضحة، ما أريد أعلق على الواضحات. نعم، ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر وحده، لأن سببه أخص فاختص الضمان به كدافع واقع في بئر مع حافرها. نعم، يقول إذا كان بقي يعني فتح مثلا له الطير ولم يخرج الطير، لكن الذي نفره إنسان هذا هو الذي يضمن، والله أعلم. نعم. ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا نص عليه، أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، ضمن ما تلف بذلك الفعل لتعديه به، لأنه ليس له في الطريق حق. وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها، فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه. هذا الآن يقول المؤلف ومن أوقف دابة بطريق، قال ولو واسعا. لاحظ لما يقول المؤلف ولو، معنى المسألة فيها خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا إذا كان واسع ما يضمن، بل بعض الفقهاء نص إذا كان ضيقا. المؤلف هنا يقول ولو واسعا، ما دام طريق يعني قد تكون هذا واسع مثل الدائري، يقول والله واسع يأخذ 5 مسارات، ليش الإنسان يمر مع المسار الأخير؟ نعم لا، فلو واسع، فكلام المؤلف هو الصحيح، ولو هنا تدعو على المسألة فيها خلاف، ولكنه رجح هذه المسألة. قال أو ترك بها نحو طين أو خشبة، أي أقصد ما يضر الناس باختصار، أي شيء يضر الناس، خشبة، مسامير، طين يزلق فيه الناس، لأن الطين قد تزلق السيارات فيه. الآن يخرج من بيوت الناس كثير من الماء تؤثر وتسيء، وربما بعض الناس الآن في البناء تجد أنهم يحفرون خزانات على الطرق ولا يضعون عليها ما يمنع. كنت قبل أيام في لقاء مع شخص في مزرعته، فوجدت بركة عنده لم تسور، فقلت له أنت الآن هذه البركة لو جاء أحد وسقط فيها، طيب قد تكون مثلا قضائية صحيح أنه في مزرعته، لكن أيضا في إهمال في تساهل، فكيف إذا كانت في الطرقات؟ الآن في الطرقات يحفرون ولا يضعون حاجزا، قد تسقط سيارة، قد يسقط إنسان في الليل، قد يسقط طفل، ففيه تساهل. هذا ما أراد أن يقوله المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. لكن يقول حتى لو أنها هي التي فعلت هذا، هذا طبع الدابة. نعم. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان لعدم حاجته إلى ضربها، فهو الجاني على نفسه. هنا شوف الفرق بينها وبين الذي قال فضربها، يعني هو الذي أثارها. أما لو كان بطريق واسع ما ضربها وهي التي رفسته، لأن طبع الدابة كذلك الحمار وغيره أكرمكم الله، فيقول يضمن. لكن أما هو الذي جاء إليها وتعدى عليها فأصبح هو المتعدي. نعم. ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة، فأتلف شيئا ضمنه لأنه متعد باقتناء. لعلي أقف عند هذا لأن في تفصيل الحقيقة دقيق وما بقي معنا 3 دقائق، وأقف مع سؤالين أو 3 حسب ما تيسر الوقت، وإن شاء الله نكمله الدرس القادم مع الفصل الذي بعده.